انا كان عندي كتاب عم اقراه موجود كتاب مخدي هون شوفه بتقراه؟ لا ما حتى هذا خط كبير ولا ما بقرا لا الحق الدامغ ايوه شوف الاسم هذا إيه الحق الدامغ هذا مألف واحد اباضي اباضي يعني خارجي من الخوارج ايه ومدافع عن مذهب الخوارج كل المدافع لكن يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه متعرض هنا لعدة بحوث من جملتها لأن الإباضية الخوارج بينكروا أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة رؤيتهم له تبارك وتعالى حتى إذا رأوه نسوا نعيم الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة ناظرة نظرة إلى ربها ناظرة. شوف بقى شلون بيقولوا لك ودو مسلمين فشو بدك تقول عن الكافرين. قال إلى ربها ناظرة يعني منتظرة يعني شو منتظرة منتظرة وين إلى ربها ناظرة وين منتظرة كيف؟ أنا ظنيت هذا الكتاب اللي أنت اللي بتعطيني اللي ألفته لا هذا اللي بتعطيك إياه مو كتاب واحد أيوة عدة كتب إن شاء الله يعني لا لسه أنا ما انتهيت من العبرة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة شلون أولها منتظرة منتظرة هذول مسلمين أيوة. لكنهم ضالين عن السنة الشاهد لسه ما تم قالوا بيحتجوا بالحديث شو هو الحديث قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا تبارك وتعالى أي عبادي هل أزيدكم شيئا قالوا يا ربنا ماذا تزيدنا لقد أدخلتنا الجنة وأنعمت علينا قال لا عندي زيادة وهي أن أريكم وجهي فيرفع الحجاب يرفع الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى هذا الخبيث مؤلف هذا الكتاب شو سوى في الحديث قال هذا الحديث أولا حديث آحاد مو سمعت الفلسفي سمع منك في حديث آحاد اي نعم وسامع في حديث غريب اي نعم لكن ما لك سامع مني انه احاديث الصحيحة شيء من رده وشيء من نقبله كله مقبول عندنا اما عند الخوارج والشيعة حديث ولو كان صحيح فهو مرفوض اذا كان احاد يعني غير متواتر اذا خالف رأيه فهذا حديث احاد قالوا اول شيء هذا رجل ثاني شيء قال هذا مخالف القرآن هون بقى شو مخالف القرآن؟ القرآن بيقول قال انظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أول الآية هنيك إنه حتى في الآخرة بينما هي في الدنيا فلما إجى الحديث بيتحدث عن الآخرة ضربها بمفهوم الخاطئ للآية فرد الحديث صحيح وهكذا الأمة تحارب منذ 1000 سنة وزيادة ليس فقط من الأعداء بل ومن الأصدقاء من المسلمين أنفسهم ليش؟ لأن الأهواء مختلفة أهواء تجعل بعض الناس كفار لا يعترفون لا بالرب ولا بالنبي عليه السلام وناس منهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لذلك كما قال وأنهي كلامي كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا وهذا سمعت مني مرارا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق عليك الأمر العتيق يا أبو سليمان. لا تسمع لا تسمع لابنك الروسي. الله يثبتنا. اصحى هذا إجا موضوع اعتباره بدك تجعل بينك وبينه حصن. أيوة. لأنه يحمل أذكار لينين وستالين. أيوة. هو بقى بيجاز لك وما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة، عنده أيوة. علم بالشبهات التي لقنوها إياه بس. لا تسمع منه لحتى تدركنا وإياك إن شاء الله المنية إن شاء الله ونحن